ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من بل الظالمون